الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يزال الكلام في ورود الناس جهنم. قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. وقال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. وقال تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم أقسم تعالى أن الخلق كلهم سيردون جهنم، فقال تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قسما واجبا. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم. وروى الإمام أحمد بسنده عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حرس من وراء المسلمين متطوعا لا بأجر سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وذكر تمام الحديث. وقد اختلف المفسرون في المراد بالورود ما هو، والأظهر كما قررناه في التفسير أنه المرور على الصراط، والله أعلم، كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار، ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها. وقد روى ابن جرير في تفسيره حديثا يشبه هذا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من أصحابه وعكا، وأنا معه، ثم قال: إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. وهذا إسناد حسن. وقال الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود: وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. وهكذا رواه الترمذي من حديث إسرائيل عن السدي به مرفوعا، ثم رواه من حديث شعبة عن السدي به فوقفه، وهكذا رواه أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يرد الناس جميعا الصراط، ورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر كمر البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يمر كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه، يمر يتكفأ به الصراط، والصراط دحض مزلة، عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. وذكر تمام الحديث، وله شواهد مما مضى ومما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال سفيان الثوري: بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يمر الله بالصراط فيضرب على جهنم، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، أولهم كلمح البرق، ثم كمر الريح، ثم كأسرع البهائم، ثم كذلك حتى يمر الرجل سعيا، حتى يمر الرجل ماشيا، ثم يكون آخرهم يتلبط على بطنه، ثم يقول: يا رب لما أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك، إنما أبطأ بك عملك. وروي نحوه عن من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا، والموقوف أصح، والله أعلم. قال الحافظ أبو نصر الوائلي في كتاب الإبانة بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في ذات الله تعالى حدثا برأيك. ثم قال: وهذا غريب الإسناد والمتن حسن، أورده القرطبي. ورواه الضياء في تعاليقه بزيادة في متنه على ما ذكره القرطبي. وقال الحسن ابن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان أنه قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ فيقال: قد مررتم عليها وهي خامدة. وقد ذهب آخرون إلى أن المراد بالورود الدخول فيها. قاله ابن عباس وعبد الله بن رواحة وأبو ميسرة وغير واحد رضي الله عن الجميع. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي سمية أنه قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يريدونها جميعا. وقال سليمان مرة يدخلونها جميعا، فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا لم يخرجوه في كتبهم وهو حسن. وقال أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد بسنده عن خالد بن دريك عن يعلى ابن منيتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن المبارك عن سفيان عن رجل عن خالد بن معدان أنه قال: قالوا: ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار؟ فيقول: إنكم مررتم عليها وهي خامدة. وفي رواية عن خالد بن معدان أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يقل ربنا إنا نرد النار؟ فيقال: إنكم وردتموها فألفيتموها رمادا. وقال ابن جرير قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليل عن غنيم ابن قيس أنه قال: ذكروا ورود النار فقال كعب: تمثل النار للناس كأنها متن إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، ثم يناديها مناد: أن أمسكوا أصحابك، أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي. قال فتخسف بهم بكل ولي لها فلهي أعلم بهم من الرجل بولده. ويخرج المؤمن منها ندية ثيابهم ويخرج المؤمنون منها ندية ثيابهم وروي مثله عنه أيضا. وقال الإمام أحمد بسنده عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة أليس الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ورواه أحمد أيضا بسنده عن أم مبشر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. ورواه مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا عن أم مبشر فذكر نحوه وقد تقدم. قال وسيأتي في أحاديث الشفاعة كيفية جواز المؤمنين على الصراط وتفاوت سيرهم عليه بحسب أعمالهم، وقد تقدم من ذلك جانب وتقدم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول الأنبياء إجازة بأمته على الصراط. وعن عبد الله بن سلام أنه قال محمد أول الرسل إجازة على الصراط ثم عيسى ثم موسى ثم إبراهيم حتى يكون آخرهم إجازة نوح عليه الصلاة والسلام. قال فإذا خلص المؤمنون من الصراط تلقتهم الخزنة يهدونهم إلى الجنة. ثم إذا خلصوا من الصراط أتوا على آخره فليس بعد ذلك إلا دخول الجنة كما سيأتي. وثبت في الصحيح من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله يا رسول الله ما على أحد يدعى من أيها شاء من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فإذا دخلوا الجنة هدوا إلى منازلهم فلهم أعرف بها من منازلهم التي كانت في الدنيا كما سيأتي بيانه في الصحيح عن البخاري. وقال القرطبي بسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وقد رواه الحافظ الضياء من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وقد روى الترمذي في جامعه عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المؤمن على الصراط رب سلم رب سلم ثم قال غريب. وفي صحيح مسلم ونبيكم يقول رب سلم رب سلم. وتقدم أن الأنبياء يقولون ذلك وكذلك الملائكة كلهم يقولون ذلك. وثبت في صحيح البخاري من طريق قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فلأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وقد تكلم القرطبي في التذكرة على هذا الحديث وجعل هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط أحد منه في النار. قلت هذه بعد مجاوزة النار فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول آخر مما يعلمه الله ولا نعلمه نحن والله أعلم. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة للمؤمنين جوزوا النار بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي فاقتسموها بفضائل أعمالكم. وهذا حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله من قوله مثله وهو منقطع بل معضل. وقد قال بعض الوعاظ فيما حكاه القرطبي في التذكرة فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة مدلهمة وقد تلظى سعيرها وعلى لهيبها وأنت تمشي أحيانا وتزحف أخرى. ثم أنشد أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم حيارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. فصل. قال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ورد في حديث كما سيأتي أنهم يأتون بنجائب من الجنة يركبونها وأنهم يأتون بها عند قيامهم من قبورهم وفي صحته نظر. إذ قد تقدم في الحديث أن الناس كلهم يحشرون مشاة حفاة عراة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر وحده راكبا ناقة حمراء وبلال ينادي بالأذان بين يديه. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله صدقه الأولون والآخرون. فإذا كان هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يكون إتيانهم بالنجائب بعد الجواز على الصراط وهو الأشبه والله أعلم. وقد روي في حديث الصور أن المتقين يضرب لهم حياض يريدونها بعد مجاوزة الصراط وأنهم إذا وصلوا إلى باب الجنة يستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لهم في دخول الجنة والله أعلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي النضر هاشم ابن القاسم. ورواه أحمد عنه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وقال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وفي صحيح مسلم: يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك. وذكر تمام الحديث كما تقدم، وهو شاهد قوي لما ذكر في حديث الصور من ذهابهم إلى الأنبياء مرة ثانية، يستشفعون إلى الله بهم في دخولهم الجنة فتنحصر القسمة أيضا، ويتعين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعين للشفاعة الأولى العظمى في الفصل بين الخلائق كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الشفاعات التي تقع في القيامة متعددة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بشفاعتين لا يشاركه فيهما أحد. الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف للفصل بين العباد، وهذه في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثانية هي استفتاح باب الجنة كما في هذه الأحاديث. أما الثالثة التي تخصه فهي في رجل واحد وهو أبو طالب يشفع فيه فيخرج إلى ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو يعني أهل النار وهو أهونهم عذابا. وهذه الشفاعات لا يشاركه فيها أحد، يعني تختص به صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذلك. أما بقيتها الشفاعات فهي عندما يدخل الناس النار، كثير منهم يدخل النار، فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعات كثيرة من المسلمين يدخلون النار ثم يشفع فيهم، وجاء أنه فيها يشفع فيهم 4 مرات، في كل مرة يسجد لله جل وعلا ثم يأمره رفع رأسه ويقول له: اشفع تشفع، فيشفع، وفي رواية يقول: يحد لي حدا، فيقول: هؤلاء اشفع فيهم. وفي بعض الأحاديث الصحيحة أنه يقول له: اذهب فاخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم يعود يقول: أخرج من النار من قال من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من النار، إلى آخره. ثم كذلك المؤمنون يشفعون في إخوانهم. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأشد لي مناشدة من للحق بان لكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم، قل: يا رب إخواننا يكونون معنا، يصلون معنا، يصومون معنا. وكل هذه دلائل على أن الذين يصلون ويصومون أن منهم من يدخل النار، وذلك بأعمالهم التي ارتكبوها، فدخولهم النار للتطهير، يطهرهم الله جل وعلا من دنس الذنوب. فإذا تطهروا وصاروا قد نقتهم النار دخلوا الجنة، ثم النار التي يدخلونها ليست هي النار التي يدخلها الكفار والمنافقون, إنما يدخلون الطبقة العليا فقط, ودخولهم النار يساقون إليها وهم يمشون يدخلون فيها, بخلاف المجرمين فإنهم يؤخذوا بالنواصي والأقدام ويرمون رميا في جهنم, نسأل الله العافية. وكذلك يكبلون بالأغلال ولا يستطيع المشي ولا يستطيع التحرك. والمقصود أن الأمور هذه أمور فظيعة وعظيمة, والمسلم ينبغي له أن يعرف ما يؤول إليه أمره. الأمر يؤول إلى إما الجنة بلا عذاب أو إليها بعد العذاب, ولا يكون المسلم خالدا في النار, لا يخلد فيها إلا أهل الشرك المشركون, ولكن يختلف بقاؤهم فيها, منهم من يبقى وقتا قصير, منهم من يبقى يعني قدر يوم من أكثر وأقل, والله أعلم بما يستحقونه, مع أن عفو الله جل وعلا أوسع وأشمل وأكبر. لهذا جاء أنه جل وعلا إذا شفع الشفعاء, شفع الأنبياء ثم الملائكة والأطفال والمؤمنون بعضهم في بعض, وانتهت الشفاعة يقول بقيت شفاعتي, هكذا قيل شفاعتي لأنها للمقابلة فقط وإلا ليست شفاعة, هو أمره ورحمته, لأن الأمر كله بيده جل وعلا, يشفع عند من, ليست شفاعة في الواقع. فيقبض قبضة من النار ويلقيهم على نهر الحياة فينبتون فيها, وقد كانوا فحما حمما يعني احترقوا. أما أهل النار الذين هم أهلها لا يحترقون, كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب, لأن أشد العذاب في الجلود فيبدلونها, وهم فيها لا يموتون ولا يحيون خالدين فيها. هذه هي نهاية الخلق, يعني الجنة أو النار, هذه التي خلقوا لها. وقد أقسم رب العالمين أنه سوف يملأ النار من الجنة والناس, والجنة هما الجن أبناء الشيطان, فهم وقود النار, الجنة والناس, فلا بد أن يدخلوها, ومن يدخلها لا يدخلها إلا بعمله, يعني لأنه كفر وتمادى في المعاصي والمبارزات لله جل وعلا كما هو مشاهد الآن, لا يركع لله ركعة ولا يسجد له سجدة ولا يعرف ربه, وإنما هو في هذه الدنيا يفعل ما يشاء من المعاصي وغيرها, فسوف يتبين له فيما بعد. وقبل هذا من الأمور التي تمر على العبد أمور كثيرة, يمر عليه مثلا الاحتضار الموت, الموت ليست سهل, صعب في شدائد, ولكنه لا يشعر بهذا, حضور الملائكة له ونزعهم لروحه من بدنه ثم تعاد روحه في قبره كما ثبت ذلك في الأحاديث, ويسأل يختبر، قبره قد يكون فيه عذاب وقد يكون فيه نعيم. فإذا فارقت الروح البدن في هذه الدار بدأت الآخرة، أمور الآخرة. أمور الآخرة تبدأ من مفارقة الإنسان هذه الدار إذا مات، والموت انتقال إلى دار أخرى وحياة أخرى، وهي البرزخ الذي يكون بين الجنة وبين النار، وهي دار ثالثة يعيشها الناس. ولا بد، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بعض الحالات التي تكون في القبر. في الصحيح أنه رأى في الرؤيا ما قصها على أصحابه، ويقول أنه في ليلة من الليالي يوم تأخر عن صلاة الفجر عن العادة التي كان اعتادها، كان يصلي بغلس، فتأخر يوما، لما صلى قال لأصحابه: أماكنكم أخبركم الذي أخرني؟ قال: إني صليت لله ما شاء الله ثم غفوت، فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق، فانطلقت معهما حتى أتينا على رجل عليه رجل قائم، رجل نائم عنده رجل قائم على رأسه معه حجر، فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبعه ويأخذه، فإذا عاد إلى رأسه قد عاد كما كان، فيثلغه، يثلغه يعني أنه يضربه بالحجر حتى يكون يعني قد أثر فيه تأثيرا فرقه، ثلغه. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت معهما حتى أتينا على رجل قائم وعنده آخر معه كلوب من حديد يشار صدقه من فمه إلى قفا ومن منخره إلى قفا، ثم يذهب إلى الشق الثاني فيفعل به كذلك، فإذا فرغ منه إذا شقه الأول قد عاد فيصنع به كذلك. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. انطلقنا، أتينا على رجل يسبح في نهر مثل الدم، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة، فيأتي ويفتح فاه فيلقمه حجر ثم يعود يسبح، ثم يأتي ويلقمه حجر ويعود يسبح. قلت: سبحان الله، من هذا؟ ما هذا؟ قال لي: انطلق. انطلقنا فأتينا إلى قوم عراة نساء ورجال في بناء يشبه التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيأتيهم لهب من أسفلهم فيصيح ويضوء. قلت: سبحان الله، من هؤلاء؟ فقال لي: انطلق. قال لي: انطلق، إلى آخره. ثم فسروا له ذلك، قالوا: أما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه، فهذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فهذا جزاؤه إلى يوم القيامة. هذا جزاؤه إلى يوم القيامة، يعني أن هذا في القبر وليس في القيامة. وأما الرجل لرأيته يشلشل صدقه الأول، يقول الذي رأسه، الرجل يأخذ القرآن وينام عن المكتوبة، عن الصلاة المكتوبة، يقول هذا عذابه ليوم القيامة. أما الرجل الذي يشرشر صدقه من فمه إلى قفاه إلى آخره، يقول هذا الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق هذا جزاؤه إلى يوم القيامة يفعل به ذلك. فإذا النوم عن الصلاة المكتوبة والكذب يكون من عذاب القبر، سبب من عذاب القبر. والرجل إذا رأيته يسبح في النهر هذا آكل الربا، وليصنع به ذلك إلى يوم القيامة. والقوم الذي رأيتهم عراة نساء ورجال فأولى الزواني والزانيات، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فمر بقبرين، يعني حديث الدفن، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من بوله، يعني لا يتنزه من البول ويتطهر منه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا أيضا من أسباب العذاب في القبر، كونه لا يتنزه من، لا يتطهر، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والآخر كان يمشي بالنميمة. وهكذا يعني الذنوب يعجل لأهلها العذاب في القبر. فعلى هذا القبر يكون حياة، فيه حياة، ليس الموت خلاص موت هامد يهمد وينتهي، ولكنها حياة لا نعرف حقيقتها، الله أعلم بها، غير أن فيها ألم وفيها نعيم وفيها. وقد يكون الإنسان روحه في الجنة تعلق شجر الجنة وتسرح فيها، ولكن البدن في القبر، وقد يفنى البدن ويصير تراب، ولكن التراب نفسه هذا الذي يصير ذرات التراب، إن الله يعيده إلى الأرض مثل ما أخذ منها أبوه وجعل رجلا سويا وكان ترابا، فيعاد أيضا هو تراب. ولكن قدرة الله جل وعلا فوق كل شيء وفوق كل تصور، فنفس التراب الذي يعود إليه البدن يجوز أنه يألم وأنه ينعم تبعا لروح، أما الروح لا تموت، الروح لا تموت أبدا، وهي إما منعمة أو معذبة. فأين الأرواح؟ الله أعلم. ولكن كثير من أرواح روح المؤمن جاء أنها في الجنة ولها صلة في بدنها في القبر، يعني وإعادتها إلى البدن هذا عند الحساب، عند المناقشة والمساءلة، إذا وضع في قبره فيسأل عن من معبوده ومن وبشيء بأي شيء يتعبد، هل هو يتعبد بما أمر الله به أو بأمور يخترعها هو أو غيره، فإذا كان كذلك فإنه يعذب. وكل هذا الذي يسألونه يعرفون الأمر ما هو، يعلمون، لأن الله أعلمهم ذلك، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، تعالى الله وتقدس. والمقصود أن الإنسان في حالات يعني أمامه أمور فظيعة وعظيمة، يعني من الموت ومن القبر وأحواله وما فيه ثم البعث، فإذا جاء الوعد الذي وعد الله جل وعلا به وهو النفخ في الصور النفخة الثانية يخرجون من قبورهم يمشون عراة حفاة غرلا إلى المحشر إلى المكان الذي أراد الله جل وعلا جمعهم فيه من أولهم إلى آخره، فلا فيه ركوب ولا فيه ولا هناك ظل ولا ماء ولا أكل. يقول جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يعني كما خرجتم من بطون أمهاتكم، وقد تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني الشيء الذي أعطيناكم في الدنيا تركتموه ليس معكم منه شيء، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهذا الواقع الذي يأتي الذي سيأتي يخرجون من قبورهم بهذه الصفة، كل واحد يأتي إلى ربه، لما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، سألوا ما معنى غرلا، قال غير مختنين، وفي رواية بهما، قالوا وما بهما، قال ليس معكم شيء ليس معكم شيء. ولما سمعت عائشة ذا قالت وسوأتا يحشر الرجال والنساء سواء بعضهم ينظر إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذاك، ما في أحد ينظر، كلنا همته نفسه بلغ قلبه حنجرته، مثل ما قال الله جل وعلا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، لكنهم شبه السكارى خوفا من العذاب، الأمر شديد جدا، ولكن الله جل وعلا يرحمهم إذا شاء، رحمته تسع. أول الأمر هكذا يخرجون من القبور يمشون، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم لا يتكلمون أيضا، إنما يقول لا تسمعوا إلا همسا، الهمس صوت الأقدام فقط ما في كلام. الخوف استولى عليهم لأنهم شاهدوا ما أخبروا به الذي أخبرهم الله جل وعلا به، سوف يشاهدونه عيانا. ثم الوقوف يعني والحشر فيه شدائد وفيه كروبات، يقفون على أقدامهم يعني وقتا طويلا 50,000 سنة أكثر من الدنيا وما مرت عليه، يعني حتى يقولون ليقضي بين ربنا ولو إلى النار. هذا وكيف مثلا يصل العرق إلى بعضهم، بعضهم يصل إلى فمه عرق، وقد يكون في جواره واحد ما عرق، إن العرق عرقه فقط يلجمه يصير هو فيه جراء أعماله. أمور الآخرة أمور لا تقاس لا بالرأي ولا بالعقل، وإنما النصوص التي جاءت عن الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا العون والعفو في ذلك تلك المواقف، فهي صعبة وشديدة، ينسى الإنسان ابنه وأباه وأمه وزوجته ولا أحد يهمه إلا نفسه فقط لشدة الأمر. نعم. قال وقال الإمام عبد وقال عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن النعمان بن سعد أنه قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. هذا قد يكون في وقت من الأوقات ليس مما خرجوا من قبورهم، لأن هذا قول بمفهوم الآية، وهو قول علي رضي الله عنه، ولكن نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحشرون حفاة عراة غرلا، وحفاة يعني ما غير منتعلين على الأقدام، لا فيها نعال ولا فيها ثياب ولا فيها غير، هذا تحشر يخاطب صلى الله. ما قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يقول جوز نكون هذا في حالة من حالات الحشر، موقف في وقت من الأوقات. نعم. نعم. قال ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وزاد وفدا يفدون عليها رحائل من ذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي قال سمعت أبا معاذ البصري أنه قال كنا عند علي كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فقال ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو قال يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب شراك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا وتجري عليهم نظرة النعيم فينتهون أو قال فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء قال صفائح الذهب من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين يا علي لم يسمع الخلائق مثله فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خر له قال مسلمة أراه قال ساجدا فيقول له ارفع رأسك إنما أنا قيمك وكلت بأمرك فيتبعه ويقف أثره. كل هذا باطل. يظهر أن هذا من الموضوعات المكذوبة، أن الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء تكون قبل هذا ثابتة عن رسول الله، فأين المحشر وأين الوقوف وأين الشفاعة وأين الأمور التي مرت معنا كثيرة، وهؤلاء من القبور إلى الجنة على النجائب، هذا لا يصح. نعم. إلى آخر الحديث. الحديث. نعم. فقال كثيرا من حديث وضعت على علي رضي الله عنه كثيرة جدا حتى كتب مستقلة فيها أحاديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب لم يقلها صلى الله عليه وسلم، وإنما قالها الكذابون الذين يتبوؤون مقعدهم من النار، صلى الله العافية. ويقولون نكذب للرسول، وما أكذب عليه نكذب له، ويقول نكذب حتى يستبشر الناس وحتى يعملوا وحتى كله، وبعضهم زنادقة يكذبون ليخلطون على الناس دينهم وعقائدهم ويفسدونه. ولكن تصدى لهم العلماء وبينوا الكذب من الصحيح، ولهذا تجدها الآن يعني في كتب المسلمين الآن التي توجد في المكاتب، كتب اسمها الموضوعات. الموضوعات يعني الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب كثيرة، بعضها الواهيات وبعضها يعني كل ذلك، يعني أنه وجد من الناس من صلى الله عليه وسلم زنادقة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم صورت نفسه أن هذا لا بأس به، وإنما الكذب الذي يكون يعني مخالفا، أما كذب يعني يحث على أمر أو يبشر أو ما شهد يقول هذا لا بأس به، وكل هذا ضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذب علي ليس كذب على غيري، من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. والزبير يقولون إنه قال متعمدا، والله ما سمعته يقول متعمدا، فإنما قال من كذب علي فليتبوى مقعده من النار، يعني ما ذكر عمدا. والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذب على الله، لأن يعني الرسول رسول الله الذي أرسله ليبلغ عباده أوامره. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.